بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف، أي من جاء بعد القرون المفضلة ممن كان يحكي أقوال السلف في الصفات فيخطئ في بيان ما هو مذهب السلف، وهذا حقيقة كثير في كتب الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. وذلك قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات هو إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يعني قالوا أن السلف يمررون الصفات، لكن هم يعتقدون أن ليس المراد ظاهرها، المراد أمر آخر، فليس المراد باليد اليد، وليس المراد بالسمع السمع، مع أنهم يجرون على ظاهرها، لكن مراد شيء آخر. قالوا هذا القول على إطلاقه فيه نظر، وهذا حقيقة من إنصاف الشيخ رحمه الله. يعني أراد قد يقول قد يحمل قولهم الظاهر على معنى صحيح، وقد يحمل على معنى باطل، فما هو المعنى الصحيح وما هو المعنى الباطل؟ وهذه يعني قاعدة أيها الأحبة في بيان الألفاظ المجملة. قد تأتي هناك عبارات مجملة، سواء ما يتداولها بعض الناس أو حتى بالألسنة. الألفاظ المجملة أولا لابد في التفصيل في معناها، إن أراد كذا فالمعنى صحيح، وإن أراد كذا فالمعنى باطل. أما التلفظ بها فالقاعدة في ذلك أن الألفاظ المجملة التي تشمل معنى قد تشمل معنى باطل، فالأولى ترك هذه الألفاظ. لذلك بعض العوام يسأل: ما معنى هذه العبارة؟ معنى كذا قد يكون معنى محتملة، تقول أولى تركه. يعني مثلا بعض يكتب خالص مع خالص محبتي في الرسائل، هذا الخالص أي المحبة الكاملة هي ما تكون إلا لله جل وعلا، وقد يراد بها الخالص المحبة أي المحبة الكاملة في حق المخلوق، فما كانت قد تشتمل معنى باطل فنقول أصل اجتناب هذه الألفاظ المجملة. طيب نكمل بعد ذلك. نعم، لا هو يقصد متأخرين ليس من السلف. طبعا ذكرنا احنا يعني اقصد من اهل الكلام او من بعدهم، واحنا ذكرنا ان لفظ السلف ان قد يراد به القرون الثلاثة، وقد يراد بالسلف القرون الثلاثة وكل من سار على هديهم. وذلك هنا الظاهر الله اعلم ان اراد بعض المتأخرين ممن جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة، ممن نسب السلف المتقدمين في القرون الثلاثة الى هذه المقالة. نعم، وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ الظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص. التفصيل الأول أن يقال إن أريد بالظاهر المعنى الصحيح. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. يعني قال فإن أريد بالظاهر ما يظهر من نصوص الصفات من غير تشبيه، يعني ما المراد باليد؟ ما المراد بالسمع؟ السمع هذا ظاهر. طيب هل السمع كسمع المخلوق؟ جاوبوا لا. ذلك ما يلزم من كون السمع المعنى العام أن يكون السمع مشابه للمخلوق، ولذلك الأصل المعنى العام والأصل العام هو ما يتبادل للذهن، لكنه يختلف عند الإضافة، وهذا في المخلوق بين. فلو قلت يد الآن الكل يفهم معنى اليد المعنى العام، أو قلت سمع الكل يفهم معنى العام هو السمع، لكن عند الإضافة يختلف. فلو قلت يد الذبابة ويد البعير، هل إثبات اليد للذبابة أو للبعير يقتضي مماثلة يد الذبابة ليد البعير؟ قطعا لا، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فاليد الخالق غير عند المخلوق، لكن الله جل وعلا يخاطب الناس بما يعلمون بظاهر الألفاظ. فإن أريد هذا الظاهر أي المعنى العام فهذا صحيح قطعا من غير اعتقاد التشبيه، وما اعتقد التشبيه وقال أن التشبيه هو ظاهر النصوص نقول هذا كفر. نعم. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا، ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، والله أعلم. قال فإن أريد بالظاهر أي ما يظهر لبعض الناس أنها تقتضي التشبيه أجاب عنه جوابين. الجواب الأول فهذا غير مراد قطعا وليس مراد النصوص. الثاني ليس هو ظاهر النصوص، يعني كان الجواب الأول لو سلمنا أن هذا الظاهر فإن هذا غير مراد. الجواب الثاني أننا لا نسلم لك أن هذا هو الظاهر، فقال ليس هو ظاهر النصوص. ولذلك المنقولة التي قالها إمرار الصفات مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد هذا تناقض. كيف يعتقدون الظاهر والظاهر غير مراد، أو يمرونها على ما جاءت من غير اعتقاد أن ظاهرها مراد؟ طيب ما هو المراد؟ ولذلك من أعظم ما يدل، من أعظم الأدلة التي تدل على أن المشابهة في الاسم العام لا يدل على المشابهة في المعنى الخاص قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. قال أهل العلم لماذا ذكر السمع والبصر؟ قالوا لتشابه أكثر المخلوقات أو لوقوع أكثر المخلوقات وأنها تشتمل على صفة السمع والبصر. فكأنه قال لو كان إثبات النصوص يقتضي المشابهة لاقتضت المشابهة في السمع والبصر التي وجدت في جميع المخلوقات، لكن مع ذلك هو سميع وبصير إلا أنه ليس كمثله شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. الحيوانات تسمع وتبصر، لكن فكأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء مع إثبات الصفة التي يشترك فيها غالب المخلوقات وهي السمع والبصر. ولذلك هذه اللطيفة التي ذكرها العلم في ذكر السمع والبصر عقب هذه الآية. نعم. الباب السادس في ولذلك هم لا يمكنهم الفرار من هذا، يعني لو سلمنا أن ظاهر النصوص يقتضي المشابهة التمثيل، طيب ماذا تثبتون لله؟ إما أن يثبت له ذات مجردة عن الصفات كقول الجهمية، أو يثبت لله جل وعلا بعض الصفات دون بعض كما ذهب الأشاعرة والمعتزلة. فإذا جئنا إلى الأشاعرة والمعتزلة هل تثبتون لله جل وعلا السمع؟ نعم. الإرادة؟ نعم. طيب أليس المخلوق إرادة؟ قالوا نعم لا بد له إرادة. طيب هل هذا يقتضي التشبيه؟ ماذا سيقولون؟ قطعا لا يقتضي التشبيه. فالجواب عليهم عند قاعدة أهل السنة القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني كما قلنا الإرادة ثابتة ولا تقتضي التشبيه نقول بقية الصفات ثابتة لا تقتضي التشبيه. هذا الرد على من يثبت بعض الصفات. طيب من ينكر جميع الصفات ويثبت ذات مجرد عن الصفات كالجهمية يجاب عليهم بقاعدة القول في الذات كالقول في الصفات. هل المخلوق ذات؟ لك ذات؟ للحيوان ذات؟ طيب لله ذات؟ طيب القول في الذات والمخلوق ذات يقتضي التشبيه. سيقول لا، لله ذات تليق به والمخلوق ذات تليق به، فنقول القول في الذات كالقول في الصفات. نعم. الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولون في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله عز وجل، لأن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. نعم، وهذا حقيقة القول به يعني متفرع عن قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قالوا أن لا فرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف أهل التأويل في الصفات. لماذا؟ قال كل اتفق على أن الآيات والأحاديث لا تدل على الصفات، لكن السلف أمسكوا عن بيان المعنى، ما بينوا المعنى، والخلف بينوا المعنى، وهي العبارة السابقة. مذهب السلف أسلم فسكتوا عن بيان المعنى، لكنهم بزعمهم لكنهم يعتقدون أن الصفات ليس المراد بها على ظاهرها. وأما الخلف فوافقوا السلف على أن ليس المراد بالصفات، ليس المراد بها إثبات الصفات، لكنهم أولوا فزادوا على السلف بذكر التأويل وذكر معاني الآيات، فقال لا فرق بين السلف والخلف. نعم. وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقييد جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكلامهم في هذا كثير. نعم، وهذا نص لنعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، فدل أن السلف ما يشبهون. قال: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني إثبات مع التشبيه كفر، الإنكار كفر. طيب ماذا نثبت؟ قال: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسول تشبيها، فهو أثبت الصفات. فالقول أنه لا يثبتون الصفات هذا كذب على مذهب السلف. نعم. ومما يدل على إثبات السلف الصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين، أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لما جعلوهم خصوما لهم ويرمونهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد. يعني الجواب الأول أن هذا كذب على مذهب السلف. الجواب الثاني أن هذا جهل بالتاريخ. إحنا ننظر لكتب التاريخ و خلافات وخلاف السلف مع المشاعرة والمتكلمين والماتوريدية ورد بعضهم على بعض، فهذا كله لا ينكرهم أحد، فكيف يقال أن مذهبهم واحد؟ نعم. الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة أخرى خاصة في آيات الصفات وحديثها، فمن الكلمات العامة قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني العبارات العامة التي تناقلها السلف وتدل على أن معناها صحيح. قال: أمروها، يمر نصوص الصفات كما جاءت بلا كيف. وسيأتينا ما معنى بلا كيف، يعني هل لها كيفية نجهلها أو ليس لها كيفية. نعم. روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة. نعم، إنهم المعطلة لا يمرونها كما جاءت بل ينكرونها. نعم. وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة الذين يقولون أن الصفات كصفات المخلوق فكيفوها كتكييف المخلوق. نعم. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. نعم، يعني هذه العبارة مروا كما جاءت إلى كيف تدل على أنهم يثبتون الصفات، يعني خلاف ما قال له الأول قبل قليل أن مذهب السلف لا يثبتون الصفات، لأن نقول هذه العبارة تناقلها الأئمة تدل على إثبات الصفات. طيب كيف تدل هذه العبارة أمروها بلا كما جاءت بلا كيف، كيف تدل على أنهم يثبتون الصفات؟ قال من وجهين. نعم. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت بهم المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى. ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرض لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف. واضح، هذا واضح، يعني أمروا لفظها ولا تتعرض لمعناها لقالوا ذلك، لكن قالوا أمروها كما جاءت أي كألفاظها ودلالتها، والقرآن عربي، فلو قال أمروها كما جاءت يقول السمع البصر الحياة القيومية اليد، أمروها كما جاءت وتأتي بمعاني غير المعاني العربية ما يمكن، ولا كان هذا إلى معنى آخر. أي لو قالوا أمروها لفظا ولا تتعرضوا لمعناها. نعم. ولذلك كما ذكرنا إجماعات العقائد تختلف عن إجماعات الفقه، فكونهم لم يتعرضوا لهذا المعنى، هذه الصفة، لمعاني أخرى ولم يؤولوها إلى معاني أخرى، يقال هذا إجماع منهم على أن ظاهرها هو المراد. لأنه لو كان ظاهره غير مراد وأريد به معنى آخر كان يتكلم ويسكتون عن هذا الباطل. نعم. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. فإن قيل ما الجواب على بلا كيف، ظاهر في إثبات المعنى، يعني ليش قالوا بلا كيف؟ لو كان مرادهم أمروها كما جاءت أي من غير معنى، طيب إذا ما كان لها معنى ليش ننفي الكيفية؟ واضح يا إخوان؟ هذه الكلمة يد قدم استواء ليس لا تدل على معنى، مثل ألف باء جيم. طيب إذا كان لا تدل على معنى ألف باء جيم، لماذا نقول ليس لها كيفية، لا نعلم كيفيتها؟ ما يحتاج إلى، كان لغو من القول. نعم. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى؟ نعم، هذه حقيقة مهمة. قد ترد بعض الألفاظ عن السلف التي قد يفهمها البعض على غير مرادها، وهؤلاء السلف وجد عنهم كلام آخر صريح، فلا يمكن أن نرد الصريح ونأخذ بالمجمل. وهذه قاعدة أيضا أيها الأحبة في فهم كلام السلف في كتبهم، فقد يذكرون في موطن من المواطن كلام مجمل ويأتي في موطن آخر يفصلونه، فهل نأخذ المجمل أو نحمل المجمل على المقيد؟ نعم، نقول مراده كذا. يعني قال مثلا هذا، ونقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثلا قال في هذه المسألة بدعة، وقال في موطن آخر هي شرك. طيب أيهما نأخذ؟ الشرك، لأن البدعة منها ما هي بدعة مكفرة وإلى ما هي بدعة غير مكفرة، فيتفق الكلام. ولذلك كما قال جل وعلا أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولذلك تجد من يأخذ ويرد على كلام، يأخذ من كلام السلف ويأخذ المعاني المجملة، يقول انظر هؤلاء السلف يقولون كذا، كما قال في هذا في نقل عن الإمام أحمد نؤمن بها ونصدق لا كيف، هذا واضح ولا معنى. انظر الإمام أحمد لا يمرها على المعنى المراد، إنما يقول نثبت ألفاظ مجرد عن معنى. مذهب الإمام أحمد مذهب التفويض. طيب هل يقول قائل مع علمه بمنزلة أحمد وما يثبته نصوصه الأخرى لابد أن يحمل هذا الحمل على معنى آخر؟ نعم. لماذا؟ لمكانة أحمد وحسن الظن به، ولوجود كلام آخر صريح عن الإمام أحمد. نعم. قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى المعاني تخالفه. نعم، يعني الجواب أن أحمد لم ينفي المعنى بالكلية، إنما أراد نفي المعنى الباطل الذي أثبته المتكلمين. نعم. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قال المؤلف في قول محمد بن الحسن اتفق الفقهاء محمد بن الحسن من تلاميذ أبي حنيفة. نعم. اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا صفة ولا تشبيه. طيب يعني لما شوف هذا من حسن التأليف، يعني هو جاب نقل قبل أحمد وهو محمد بن حسن وقال اتفقوا إجماع من السلف، فهل أحمد يخرق الإجماع؟ نعم. قال المؤلف أي شيخ الإسلام تيمية في أصل الرسالة فتوى الحموية. نعم. أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين. يعني خلاصة بلا معنى ما قال الإمام أحمد أن التفسير أو المعنى على نوعين. نعم. تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهكذا المعنى منه مقبول وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل صفات الله كيفية؟ فالجواب جواب أخير، يعني قال بلا كيف، ما معنى بلا كيف؟ هل بلا كيف ليس لها كيفية، أو بلا كيف أي لا نعلم نحن كيفيتها وإن كان لها كيفية في الحقيقة؟ نعم. فالجواب نعم لها كيفية لكنها مجهولة لنا، أن الشيء إنما تعلم كيفيته. لماذا هي مجهولة؟ لماذا لا نعلم كيفية؟ قال لأن لا يمكن معرفة الكيفية إلا بأحد ثلاث طرق. لو قيل لك فلان هناك اختراع جديد، طيب شنو شكل الاختراع هذا؟ ما يمكنك تعلم شكل الاختراع إلا أنك تشاهده أو تسمع شخص ثقة يخبرك بصفة من صفاته أو يقول لك هذا الاختراع مثل هذا الاختراع، تعرف نظيرة. وهذه الثلاثة كلها منفية في حق الله جل وعلا، فلم نره وليس له نظير، ولم يخبرنا الصادق بكيفية الصفات، فتبين أننا لا نعلم الكيفية. نعم. لأن شيء إنما تعلم كيفيته بالمشاهدة أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية المطلقة لأن هذا تعطيل محض والله أعلم. طيب نقف عند هذا، وبإذن الله الأسبوع القادم سيكون المغرب كله في كتاب العقيدة. الحمد لله رب العالمين.